أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، من الآمر؟ الله جل جلاله. من المأمور بهذا؟ محمد رسول الله. إذن فهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله موجود حي قيوم، أنزل الكتاب وأوحاه ويأمر رسوله، فهو هذه الآية تدل على أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأمر تعالى رسوله ومصطفاه بقوله واتل، أي اقرأ يا رسولنا، اقرأ ماذا؟ الذي أوحي إليك. أوحي إليك، من أوحاه إليه؟ الله عز وجل. والإيحاء الإعلام السريع الخفي من كتاب ربك، بين الذي يتلوه هو القرآن الكريم. ومن هنا من أراد أن يظفر ويفوز بالجنة دار السلام فعليه بالإيمان بالله ولقائه، بالإيمان ورسوله، وعليه بما جاء في هذا الكتاب، وليقرأه وليتأمله وليتدبره، فيجد فيه الحلال بين والحرام بين، والحق والباطل، والخير والغير، فيصبح ذا علم وبصيرة. ها هو الله تعالى يأمر رسوله واتل ما أوحي إليك من الكتاب. بعد ذاك النزاع الذي كان بينه وبين اليهود، قال اترك هؤلاء واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي القرآن الكريم. ثم قال له لا مبدل لكلماته، كلمات الله التي أحكامه وقضاياه وشرائعه وأخباره ووصاياه لا تتبدل. ومعنى هذا إلزم باب الله، أتل كتاب الله وادعوا إليه الناس ليؤمنوا به، وادعوا إليه عبيد الله المؤمنين ليعملوا به. فتلاوة الكتاب ليس لمجرد التعبد بل لتعليمه المؤمنين وبيان ما فيه ولدعوة الكافرين والمشركين إلى الإيمان به. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات الله، إذا حكم الله حكما من ينقضه؟ إذا أخبر تعالى بخبر كما أخبر عن أصحاب الكهف مستحيل أن يتبدل ويتغير. إذا توعد الله أهل الشر والظلم والفساد لن تستطيع يد أن تصف عنهم ذلك، لا مبدل لكلماته. إذا وعد أهل الإيمان وصالح الأعمال بالفوز والنجاة والنصرة لن تستطيع يد أن تبدل ذلك أو تغير، لا مبدل لكلماته أولا، ولن تجد من دونه ملتحدا أيضا. يا من أعرض عن كتاب الله ولم يقرأه ولم يعمل بما فيه، اعلم أنك لن تجد من دون الله ملجأ تلجأ إليه يوم يحق العذاب وتنزل ساعته، لا ملاذ ولا ملجأ ولا مكان تلجأ فيه أبدا وتلتحد فيه أبدا. إذا كان هذا يوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بنا نحن لا نقرأ القرآن إلا على الموتى، لا يجتمع عليه اثنان، لا يتدارسان اثنان، لا يعملون به إعراض عنه إعراضا كاملا، لا تطبق أحكامه لا في القضاء والشرع ولا في السياسة ولا في المال ولا في الحياة كلها كما هو مشاهد إلا من رحم الله. إذن إذا دقت الساعة وأراد الله أن يضرب المعرضين عن كتابه فإنهم والله لن يجدوا ملجأ إلى الله. وتأملوا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من دون الله من تلجأ إليه وتحتمي به. إذا أراد الله أن يضرب، يضرب من؟ يعاقب من؟ يعذب من؟ المعرضون عن كتابه، الساخرون المستهزئون بقضائه وأحكامه بوعده ووعيده من أهل الشرك والظلم والكفر. هكذا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك أي القرآن، واعلم أنه لا مبدل لكلمات الله لأحكامه التي يحكم بها وقضايا التي يقضيها بالخير أو الغير أبدا. ثم شيء آخر، إذا أنت أعرضت عن كتابه وما تلوته وما عملت بما فيه واستوجبت العذاب والنقمة لن تجد لك من تلجأ إليه وتحتمي بحماه أبدا. مرة ثانية، إذا هذا يوجه إلى رسول الله فما بالك بنا نحن، ألسنا أولى بهذا؟ ثم قال له أيضا واصبر، احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجهه. هذه تعاليم الله، توجيهات ربنا لمن؟ لرسول الله ولأمته الماشية وراءه التابعة له. اصبر نفسك، احبسها مع من؟ مع أصحاب المقاهي والشهوات والملاهي والأباطيل والأضاحيك، أم مع من؟ مع الذين يدعون ربهم طول الليل والنهار بالغداة والعشي، في الصباح والمساء، في الليل والنهار، في الصلاة وخارج الصلاة، هؤلاء احبس نفسك معهم. أما أن تجالس المبطلين الفاسقين الضالين المشركين أرباب الدنيا المتكالبين عليها فلا ينبغي لك هذا أبدا. واصبر نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه فقط، وجه من؟ الله جل جلاله، لا هم لهم أبدا إلا أن يرضى الله عنهم، لا هم لهم في الحياة إلا أن يطيعوا ربهم، لا هم لهم في الحياة الدنيا إلا أن يكونوا ربانيين أولياء الله عز وجل. وهذه الولاية مبدأ الإيمان الحق، ثم الاستقامة على منهج الإسلام بأن نقوم بالواجبات بصدق ونؤديها كما أوجبها الله، ونتجنب ما حرم الله من النظرة المحرمة إلى الكلمة إلى قتل النفس. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ما تتجاوز عيناك هؤلاء الفقراء المؤمنين إلى أولئك الأغنياء الكافرين. هذا تعليم الله لرسوله، ونحن أتباعه ينبغي أن نكون مثله. ولا تعد عيناك تتجاوز الفقراء المؤمنين الصابرين الأتقياء الصالحين إلى أولئك الأغنياء أرباب المال والدنيا الفاسقين الفاجرين من المشركين والظالمين. هذا نهي وإلى لا؟ نهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى الأغنياء أرباب المال، وأمره أن يكف عنهم بصره وأن ينظر إلى الفقراء والمساكين الربانيين المؤمنين. واسمع ماذا قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وزخارفها بالطعام والشراب واللباس وما إلى ذلك. ثالثا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، الذي أغلقنا الباب عنه ما انفتح الباب، أغفلنا قلبه عن ذكر الله، ما يذكر الله ولا يسأل عنه ولا يلتفت إليه ولا يطلب طاعته أبدا، هذا الشخص هذا النوع لا تطعه أبدا. يا أمرك يا ناك لا تلتفت إليه. وهنا حادثة حدثت، وهو أمية بن خلف الجمحي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أردت أن يجلس إليك أعيان البلاد وأشرافهم وأهل الحل والعقد كأبي جهل وعقبة بن معيط ومن إليهم، اطرد من حولك بلال وصهيب وعمار هؤلاء الفقهاء، وحينئذ ينزل إليك هؤلاء ويجلسون إليك. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمه البشري كاد يلين، لعلهم إذا نزلوا وجلسوا وسمعوا يؤمنون ويهتدون، لكن الله وليه ومربيه لم يرضى بهذا، ما أنت مسؤول عن هدايتهم، عليك البلاغ فقط. فقال له: واصبر نفسك مع بلال وعمار وصهيب الفقراء والمساكين، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، والعياذ بالله، أمية بن خلف الجمحي. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، ما اتبع عقله، وهل الكفار اتبعوا عقولهم؟ والله ما اتبع كافر عقله، العقل يقول له أنت مخلوق مرزوق، ما تسأل من خلقك، ويبلغه أن هناك من يعرف خالقه وصفاته وما إلى ذلك، ويعرض ولا يلتفت، هذا الإغفال عن القلب. صرف الله قلوبهم باستمرارهم على الكفر والشرك والباطل والشر والفساد. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره خسارا كاملا لا خير فيه بالمرة وكان أمره فوط من الإفراط في الباطل والشر والفساد. عرفتم هذا الخطاب؟ ثالثا رابعا وقل يا رسولنا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه مهمتك البلاغ البيان. ما أنت مسؤول عن هدايتهم، هدايتهم بيد الله، بلغ فقط فلا تتنازل لطلباتهم وما يريدون علهم يهتدون. لا لا، أنت أثبت على دعوتك واصبر مع الذين يتقون ربهم وأعلنها في صراحة. قل الحق شاء من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. علمهم هذا، أعلن هذا الإعلان وقل الحق من ربكم. لماذا قال من ربكم؟ لأنهم مؤمنون أنهم مخلوقون مرزوقون وأن العوالم لها خالق هو الرب تبارك وتعالى. ما كان العرب في الجاهلية ينكرون وجود الله، بل ما كان في العالم كله من ينكر وجود الله. فالمذهب البلشفي الشيوعي الأحمر من صنع اليهود ما كان إلا في القرن الثاني، القرن قبل هذا القرن. البشرية كلها بالفطرة تؤمن أنها مخلوقة، تسأل عن خالقها من كيف هو فتتعلم وتعرف، والرسل يبلغون ذلك ولا ينكرون وجود الله أبدا. لكن صنيعة اليهود البلشفية لا إله والحياة مادة. لما سقطت الشيوعية اليوم قالوا العلمانية، العلم فقط، دعنا من صلاة وصيام، العلم السعادة لا تتحقق إلا به، بديل عن الشيوعية. ولا ندري ماذا يحدثون بعد أيام، لأن العلمانية انهزمت أيضا، عرفت أنها بنت الشيوعية. فاسمع، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن بالله ولقائه ورسوله ومن شاء فليكفر، والجزاء على الإيمان بالجنة دار النعيم وعلى الكفر بالنار والجحيم. ومعنى هذا عليك البيان فقط، لا تعطيهم أكثر من هذا. ثم قال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها فبين جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين. فقال تعالى إنا أعتدنا، هيأنا، أعددنا وأحضرنا للظالمين. من هم الظالمون؟ أولا المشركون. ما وجه ظلمهم؟ كيف يخلقك خالق ويرزقك ويحفظك وتدعو غيره وتلتفت إلى سواه وتطيع غيره؟ هذا أبشع ما يكون من الظلم. أنا كسوتك، أطعمتك، أركبت، حملتك من أجل أن تذكرني بخير، فإذا بك تسبني وتشتمني وتنسب إلي الباطل وتلتفت إلى غير تعبده وتحمده. أي ظلم أعظم من هذا؟ واقرأوا قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. الذي يلتفت إلى غير ربه يدعوه يا سيدي فلان المدد، الغوث الغوث، يلتفت إلى حجر، إلى شجرة، إلى قبة، إلى كذا، أنا كذا، أعطوني كذا، ونسي الله وأعرض عنه. أي ظلم أفظع من هذا الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فلو وقفت أمام قبر تدعو صاحبه 1000 سنة والله لم تد إليك يد، لم تمتد إليك يد، ولا تغضى لك حاجة، ولا تسمع نداء من ذلك الميت أبدا. ومع هذا إخوانكم، آباؤكم، أجدادكم في هذه القرون المظلمة، يا سيدي عبد القادر، يا مولاي إدريس، يا حسين، يا فاطمة، يا رسول الله، يا كذا يا كذا يا كذا، الله أمرهم بهذا. ما هو السبب؟ الجهل. ما جلسوا في حلق العلم، ما تدرسوا كتاب الله، فكيف يعلمون؟ مستحيل. واتل ما أوحي إليك من الكتاب. لو اجتمعوا على كتاب الله في بيوت ربهم طول العام يبقى فيهم من ينكر، من ينكر فضيلة من الفضائل فضلا عن عقيدة من عقائد التوحيد، لكن ما علموهم، أبعدوهم عن ساحة العلم. اسمع ماذا أعد الله وماذا هيأ للظالمين. نارا، تعرفون النار ولا لا؟ موجودة في الشجر الأخضر في الحطب، من يستطيع أن يدخل أصبعه فيها ويتلذذ به؟ نار. الحريق الذي تم العام الماضي هول الدنيا كاملة، نار. ونار الله ليست هذه النار، هذه جزء من 70 جزءا. النار في هذه الحياة الدنيا جاء الله بها لينتفع بها عباده، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. بهذا أخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق جدران من النار، طول الجدار 40 سنة، حيطان نار وهم في وسطها، سرادقها من النار، هي نار وسرادقها وجدرانها المحيطة بها نيران كلها. والله العظيم، ومن ارتبك وما عرف ما يقول، نقول له غدا إن شاء الله الساعة 10 صباحا انظر إلى الشمس، إلى ذلك الكوكب، فإنه أكبر من الأرض 1.5 مليون مرة، وكله جحيم، كله نار. لو تلقى البشرية كلها فيه ما سد ثلثه أبدا. فكيف إذن تجهل النار التي أسفل في الأكوان لا حد لها ولا حصى؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا من العطش وشدته واللهب وحريقه، استغاثوا يطلبون من يغيثهم، يغاثوا بماء، بماء زمزم، نهر النيل، ماء من السماء، بماء كالمهل. تعرفون النحاس المذاب أو العاكر من الزيت الدردي ذاك أسفل، ما ثقيل منتن، إذا شربوه مزق أمعاءهم بماء كالمهل يشوي الوجوه. لما يقدم له الإناء يدنيه ليشرب منه تسقط جبهته وجلدته عليه. والله العظيم، هذه أخبار الله عز وجل، يشوي الوجوه، بئس الشراب، هذا الشراب ما أقبحه وما أسواه، وبئس مرتفقا يرتفق به أهل النار. يا عباد الله، هل عندنا صكوك أننا نجون من النار؟ من يرفع يده ويقول نعم؟ إذا فعلينا اللجأ الصدق إلى الله تعالى ليل نهار، ندعوه أن يقينا عذاب النار. لا بد من أن نستعيذ بالله وقنا عذاب النار، ونعمل على تزكية أنفسنا وتطهيرها لتصبح مرضيا عنها من قبل ربها. أما الأنفس الخبيثة المنتنة بأوضاع الذنوب والآثام فالله غني عنها ولا يقربها ولا يدنيها منه. بما تزكو أنفسنا وتطيب وتطهر؟ الجواب، قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا، الإيمان الحق، آمنا بالله ولقائه، آمنا بالله وكتابه، آمنا بالله ورسوله. هذا الإيمان الصادق يضاف إليه الصالحات، أي الأعمال الصالحة، وهي التي شرعها الله لنا وبينها رسوله من الصلاة إلى الرباط والجهاد. كل هذه العبادات أعمال من شأنها تزكية النفس وتطهيرها. ومن ثم تسمى أعمالا صالحة تصلح النفس تطيبها وتطهرها. ويدلك لذلك ذو الإيمان والعمل الصالح لا خبث فيه، لا في نطقه ولا في مشيته ولا في تعامله ولا تتجلى أنواع الإيمان في سلوكه. وصاحب النفس الخبيثة هو الذي يغش يخون يكذب يفجر يقول الباطل يؤثر دنيا عن آخرته، وذلك لظلمة نفسه. أما من آمن وعمل صالحا زكت نفسه وطابت وطهرت، هيهات هيهات أن يرضى أن يبيت على جريمة من الجرائم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم يا ربي، قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ثم بين الجزاء الأوفى الذي أعده لهم. عرفتم الإيمان ما هو؟ آمنا بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الدار الآخرة حق. ثم الأعمال الصالحة من الوضوء إلى الغسل، من إزالة الأذى من طريق المؤمنين، من غض البصر من نظرة محرمة، من كلمة سيئة، وما إلى ذلك، كل ذلك من باب الأعمال الصالحة. وعاملوا الصالحات ما عملوا المفسدات أو الفاسدات. إذن ما لهم؟ قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. كم من مصلي يصلي وصلاته باطلة، لما ما أحسنها؟ كم من حاج حج وحجه باطل، لما ما أحسن حجه؟ كم من عالم عالم ما أحسن علمه ما انتفع به فهو باطل. كم من صائم يصوم ولا أجر له ما أحسن عمله. هنا يعلمنا ربنا تعالى أنه يجب أن نحسن العمل وأن نؤديه على الوجه المطلوب، وهذا يتطلب العلم والمعرفة. فالذين ما يعلمون ولا يعرفون كيف يحسنون أعمالهم وهم ما يعرفونها؟ فنجد أنفسنا مضطرين إلى أن نعكف في بيوت الرب ونتعلم قال الله قال رسوله حتى نعرف كيف نصلح أعمالنا ونحسنها. أما مع البعد عن الكتاب والسنة فهيهات هيهات. ماذا قال تعالى؟ إنا لا نضيع، إنا رب الجلال والكمال لا نضيع أجر من أحسن عملا نوفيه أجره كاملا إليكم هو. قال أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. أولئك السامون الأعلون الفائزون أهل الإيمان وصالح الأعمال الذين أحسنوا أعمالهم الصالحة، هؤلاء لهم جنات، جمع جنة، جنات عدن إقامة دائمة لا يخرجون منها ولا يبرحون. جنات عدن تجري من تحتهم هم على أرائكهم وأسرتهم، والأنهار تجري يحلون فيها، يحلون فيها بماذا؟ يحلون فيها من أساور من ذهب. تعرفون الحلية ما تتحلى به المرأة في أذنيها في عنقها في يديها؟ أهل الجنة يتحلون في أيديهم، والله العظيم أساور من ذهب في أيديهم. ما بل كنا نقول كيف هذا؟ الآن رأينا أصحاب الساعات يتبجحون بها، تبعت يتجمل بها ويقول هكذا. ومن اللطائف كان شيخنا العلامة البحر الطيب العقبي خريج المسجد النبوي مؤسس جريدة القبلة وأم القرى، كان في درسه وإذا بشيخ كبير هرم مثلي، قال والله ما نقبل يا شيخنا ما نصبح كالنساء. بانفعال، كيف نصبح كالنساء نعمل في أيدينا؟ هو ما عرف أن القلوب تتقلب والطباع تتغير والأحوال تتبدل. ما هو كأنت الآن تقول ما نلبس، انتبهتم؟ وجاءت الأيام ورأينا الناس الآن يتحلون بساعات الذهب في أيديهم وهم فحول. فهمتم هذه؟ إذا أبشروا بأنكم تحلون أساور من ذهب في أيديكم. قال تعالى: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. الأنهار تعرفون كم نهر في الجنة؟ 4 أنهار. قال تعالى من سورة محمد صلى الله عليه وسلم أو القتال: مثل الجنة التي يعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إذن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. يلبسون ثيابا من حرير، خضر حرير أخضر، السندس ما كان خفيفا لطيفا، والاستبرق ما كان غليظا متينا. الثياب منها الخفيف ومنها الثقيل، وكلها من الحرير. ويلبسون ثيابا خضر، الخضر محمودة وإلا لا؟ والشيوعيون ماذا يتزينون؟ الأحمر والعياذ بالله، الحمر، حتى الأعلام حمر عندهم، لكن هزمهم الله. أما الخضر محبوبة للصالحين والصالحات، كل خضر محبوب مراقبة في الجنة، حتى البساتين والخضر فيها. هذه ثياب خضر من سندس أي حرير خفيف، وإستبرق حرير كثيف كثيف ثقيل. متكئين فيها على الأرائك. الأرائك جمع أريكة، سرير عليه الحجلة فوق قبة. على الأرائك متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب والليلة. إيه والله، نعم الجزاء، نعم الثواب، وحسنة الجنة مرتفقة لما فيها من النعيم المقيم، وفق ذلك رضوان رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، واحشنا في زمرتهم، واهدينا إلى ما هديتهم إليه من الإيمان وصالح الأعمال، وابعدنا عن الشرك والكفر والظلم والفسق والفجور يا رب العالمين. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا، بيان خيبة وخسران المعرضين عن كتاب الله فلم يتلوه ولم يعملوا بما جاء فيه من شرائع وأحكام. بيان خيبة وخسران، خيبة وخسران المعرضين عن كتاب الله، الذين لا يجتمعون عليه ولا يتدارسونه ولا يفهمون ما فيه ولا يعملون بما فيه، يا ويلهم من هذا الخسران العظيم. نعم. ثانيا، الترغيب في مجالسة أبناء الآخرة وهم الفقراء الصابرون، وترك أبناء الدنيا والإعراض عما هم فيه. يا معشر المستمعين، هل أنتم قادرون على أن تعملوا هذا الشيء؟ فلتكن مجالسكم مجالس ذكر تجتمعون فيها مع الصلحاء والربانيين الفقراء والمساكين، أما الذين يريدون أن يجالسوا أرباب الدنيا والأموال والباطل والشر فيا ويلهم ويا ويحهم من مصيرهم المظلم. الله يرشد رسوله إلى هذا: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا. وهذا يتم لنا عندما نقبل على ربنا في بيوته رجالا ونساء، نتعلم الكتاب والسنة ونتعلم الهدى ونزكي أنفسنا، تتجلى لنا هذه الحقائق. أما ونحن بعيدون عن العلم فأنى لنا ذلك. نعم. ثالثا، على الداعي إلى الله تعالى أن يبين الحق، والناس بعد بحسب ما كتب لهم أو عليهم. أي نعم، على الداعي إلى الله أن يبين الحق للكافر للظالم للمشرك للفاسق، وليس عليه هدايتهم، هدايتهم إلى الله، إضلالهم إلى الله، هو ما عليه إلا أن يبين. من أين أخذنا هذا؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا ما أملك هداية أحد، لكن أبين الطريق من سلكه نجا ومن أعرض عنه والتفت إلى غيره خاسر وأهلك وما أنا بمسؤول عنه. وهذا الله يرشد رسوله لهذا ويقول له قل لهم الحق جاء من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بينا لكم الطريق اسلكوه أو لا تسلكوه حتى لا يكره رسول الله ويحزن. رابعا الترغيب والترهيب بذكر جزاء الفريقين المؤمنين والكافرين. نعم الترغيب والترهيب مبدأ للدعاة الصالحين يرغبون المؤمنين ويرهبون الفاسقين يرغبون أهل الأعمال الصالحة ويحذرون أعمال الفاسدة. الترغيب يذكرون ما يرغب في العمل الصالح والترهيب يذكرون ما يرهب ويبعد من العمل الفاسد. أخذنا هذا في الآية إذ بين تعالى جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين ترغيب وترهيب وإلا لا. وأكثر القرآن هكذا الترغيب ما يرغب في الأعمال الصالحة والترهيب ما يبعد عن الأعمال الفاسدة. خامسا وأخيرا عذاب النار شر عذاب ونعيم الجنة نعم النعيم ولا يهلك على الله إلا هالك. هذه الحقيقة نعيم الجنة أعظم نعيم لا نعيم مثله أبدا وعذاب النار عذاب الجحيم لا عذاب أشد منه أبدا.